ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومي في زينتي قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين إلا ما كانوا يعملون